في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. هل سمعتم أو رأيتم أسدا صاده لحظ مهات أو ذبي؟ سهم شهم القوم أشوى، وشوى سهم ألحاظكم أحشاي شيء. وضع الآسي بصدري كفه، قال ما لي حيلة في ذا الهوي. أي شيء مبرد حرا شوى، للشوى حشو حشائي أي شيء. سقمي من سقم أجفانكم، وبمعسول الثنايا لي دوي. أوعدوني أو أعدوني وامطلوا، حكم دين الحب دين الحب لي. رجع اللاحي عليكم آيسا من رشادي، وكذاك العشق غي. أبي عينيه عمن عنكم كما صمم عن عزله في أذني. أولم ينهى النهى عن عزله زاويا وجه قبول النصح زي. ظل يهدي لي هدى في زعمه، ظل كم يهدي ولا أصغي لغي. ولما يعذل عن لمياء طوع هوى في العذل أعصى من عصي. لومه صبا لدى الحجر صبا، بكم دل على حجر صبي. عاذلي عن صبوة عذرية هي بي لا فتئت هي ابن بي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.